أو إذا اجتمع ضعيف ومرسل واختلف المخرج، فهل يرتقيان أو فهل يرتقي الحديث إلى الحجية؟ هذه مسألة اجتهادية، قالها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، وهي ليست ملزمة، فالمسألة مسألة اجتهادية. إن غلب على ظنك أن هذا يقوي هذا فلك أن تأخذ به، وإن غلب على ظنك أن هذا لا يرتقي معه إلى الحجية فماذا؟ فلست ملزما بذلك، لأنه اجتهاد من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.